እንደዚህ ነው ያለው አይደለም? እሺ እሱ ብቻ ነው ወይ በዛ እናብቃቃ በዛ ወይስ ሌላ ተጨመራላችሁ? ጥር የማን ንገባበት አያት ናቸው። ስለዚህ ከ98 እስከ 105 አያት በጥሩንትን የሚቀራልን ዛሬ መሐመድ በድር ይሆናል ኢንሻአላህ። ሐላ ብዙ ውስጥ ገብቼ በትንተናና በዝርዝር አልገልጽም ዛሬ፣ ምክንያቱም ማንንም ሰው የሚገባው አያት ነው ዛሬ። እናንተ አንድ ቀን ሳስተምራችሁ ታስታውሳላችሁ፣ ቁርአን ይላል ኢብኑ አባስ ምን ይላሉ? ቁርአን በሶስት ይከፈላል በተፍሲር ማለት ነው። هناك آيات يعلمها أي إنسان يعلم مثلا اللغة العربية، مثلا نقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، أي واحد قريشي عربي أي واحد كمتا من مالت نوبة تلو يعني عندنا نقر بالساساتم ترقموا لي أو كوي تلال إن أنت سواج ودى صلاة كقربات ولا مسجد كفلقات ودو أرقو مالتنا ودو دمو أقبابو الله قلت سوال مالتنا. ይህ እና እንደዚህ መሳሰሉ አያት አሉ። ለማንኛውም ሰው ግልጽ የሆኑ ነገር ያኔ ትንሽ አረብኛ የማያቀ ነው የሚያስቸግረው እንጂ ግልጽ የሆኑ አያት አሉ። ይህ አንድ ክፍል ነው። ሁለተኛ ይላል ኢብኑ አባስ في آيات لا يعلمها إلا العلماء علماء الراسخين ውስጥ ገብተው ውስጥ ምስጢሩ ተንትኖ ለጃሂሉ የሚያስተምሩ ወይም ለህዝቡ የሚያስተምሩ علماء ብቻ ናቸው የሚያውቁት አይደለም? طيب سوستنيا قالوا آيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وخاصة تأويل هذه الآيات لا يعلمها حتى الرسل والأنبياء لا يعرفوها أبدا. مثل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم خلاص أنيا يعني الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى سلاله استوى والإيمان به واجب الله على العرش استوى بله تلك يعقد مسوساتشني نقول نمنا لن تمام. طيب والكيفية مجهولة والكيف مجهول انديت نو استواء انديت نو እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለ አንዳንድ ነገር ማስገባት እዚህ ራስህን መፈሰር ወይም ራስህን يعني አንድ ቅርጽ መስጠትና እንትን የተከለከለ ነው ተማም والسؤال عنه بدعة الى الامام مالك ስለዚህ መፈላሰፍና መመራመር እንዴት ነው ቁጭ ብሎ ነው ቆሞ ነው ላይ ነው ታች ነው ምናምን ብለ ማሰቡ ራሱ ይሄ ነገር በጣም እንትን ነው ስለዚህ الرحمن على العرش استوى نؤمن به ولكن كينونته وكيفيته وكيف هذا كله نتركه لعلم الله سبحانه وتعالى. اهون انقدي يزاري تفسيراتشن بزو ما استشقر نقر يلم يعني إن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعمل الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بارك الله عليكم مايك فيلم بارك الله فيك لنبي صلى الله عليه وسلم تبلو ودنيا ميمطانا ولكبرنا نبياتشن مرياتشن سلهونو بساچو قل سل لنيام نو معناتنو مثلا قل هو الله احد نبياتشن بتشانو الله احد الله الصمد يميلو انيا ننجي نبياتشن ما دماچو اطنتاچو سغاچو لباچو يعني اموراچو بمولو الله احد لم يلد ولم يولد يميل سو ناچو وانو گن لنيا نو قل هو الله احد الله السبب يذكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون تمام هذه آية الله سبحانه وتعالى ودنياس يا وردات سبب الله سبب نزول بلال من دنوالو كان واحد شاس ابن قيس يمبالو وهذه الرواية منشورة منثورة في جميع شسمه في أكثر كتب التفسير أن شاس ابن قيس يمبالو عند يهودي نبر يقول وكان شيخا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد له ثلاثة ينبياتشن ثلاثة قرآن ثلاثة ينبرو شرن ياسو نبره سويو أن من هذا الرجال عندك أن اندزي بمن قد سيالف سبحان الله العظيم يا مدينة سويش بتعم تكاكفو سيسمامونا سيسوكو سيشاوتو سلو قرآن سنقاقرو سلو دين سنقاقرو لك واندمنا واندم هونو سلو ياتشو هدو بلا وبك أبت عام بحسد تبلا انتيت النزيب النزيه هنا اللو محمد صلى الله عليه وسلم سمت أكونو أهوني هنقر عند لبنا عندك على هذا الرقات شونجي دروم ما يتقر سوش هذا لم ينبرو النزيه ولت قبيلة بمدينة الأوس والخزرج أوس والخزرج يمبالو ولت قبيلة نبرو تاكال لا شو بالنزيه ولت قبيلة ما تو أمت يميهالو منبر بيك أنو بيسا منتو بيورو بيمن قدو رسا يمتاقين يبت نبر تقر النت يتبالو بتعز سنت سنو يعل سنت سنو يعلك أبزي أن نبيه صلى الله عليه وسلم برهاني زو متونا ودمدينا سيمتو من دنو يدرقواتشو سبحان الله الناتي ولدتشه واندمي مثل واندما ما چنت فتقر اللاتشو الله سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم سلزي إن دون دول إن إيه النقر سياي شاس بن قيس يمبالو يهودي بتقام چنك الله تثبت أبت انديت عندي هنا اللو انديت اندزي بك عند لب عند سقا هنا اللو اندزي بلو بتقام تقوش أو مالتنو أهون حس دلنا يا جماعة أنا شو سنقروا ሶስት ነገሮች አሉ አሉ በጣም መድኃኒት የሌላቸው በሽታ ናቸው አሉ تمام እና ምን አሉ ከነሱ ከሶስቱ የጠቀስ ምንድነው حسد يخالطه الحقد تمام فقر يخالطه الكسل سبحان الله تملكته እንግዲህ እና عند سو دها ነው በጣም ደሃ ነው የሚበላይ ምላስ የለም ሰነፍ ለው ሊሰራ አይፈልግም እባክህ ዛሬ እንትነኝ ዛሬ በዓል ነው ዛሬ ምንድነው እኔ ምናምን ይያለ አብዛኛው ጊዜ ሊሰራ አይፈልግም በጣም ደሃ ነው ደሞ ሁለቱም ዴት ይካሄዳል ደሞ አንድ ሰው ሐዱ በላይ ደሞ ህቅድ ካለው ሐሰድ ሌላ ነው ህቅድ ሌላ ነው እና ህቅድ ማለት ቂም በቀል ለመለው ወሰድ እንትን ይጓጓል ህስድና አለው ከህስድና የተነሳ ደሞ ሞ በጣም ህስድናው ድንበር ጥሶ ሲወድ ደሞ መጀመሪያ ሐሰድ ቂም በቀል ወይም ደሞ አንድ መጥፎ ነገር ለመስራት እዛ ድረስ እዛ ጣራ ከደረሰ والله مدهان يتلوم انا من دنو يسويو حسدنا بچا سياقاتلو انا عند نجر لما رغ يفلقال بسلاموچو قالو كو اندزي هاون كسلمنا وچ يهون سوچ قالو اسلاموچو عند النت سيادرغو اسلاموچو يعني سبحان الله سيسما مو سيوددو دماچو ميفلا سوچ قالو بليله هيمانوت انداوم بنيا بسلاموچ راساچو منافقين قالو سبحان الله እስላሞች ባንድ ቃል ባንድ ድምጽ ባንድ ልብ ሆነው ሲጓዙ ሲያዩዋቸው ይቀናሉ ህስድና ያጠቃቸዋል ይህ ሻስ የሚባለው ከነሱ አንዱ ነበር ምን አደረገ ላንዱ ይሁዲ ምን አለ ሂድና አለው በመሐከላቸው ቁጭ ብለህ አንድ ግጥም ግጠምላቸው አለ አንድ ግጥም አሰማቸው ያ ግጥም ደግሞ ምንድነው የድሮ የነበረ ጦርና በሁለታቸው የነበረ ጦር እሱን የጠቀስክ እስከሚንፋፉን ተዚህ አድርጋቸው አለ ሰውየው ሄደና አንድ ወጣት ነው በመሐከላቸው ገባና ግጥም ጀመረ ማለት ነው ግጥሙ ምንድነው የሚለው ረናንተ ኸዝረጅ ኸዝረጅ እንግዲህ አንድ ቀቢላ ነው ኦስ ደግሞ ሌላ ቀቢላ ነው ረናንተ ኸዝረጅ ጀጋን ጅግና የነበራችሁ ተሳውሳላችሁ ወይ ከኦስ ጦርነት የተደረገው አይገሌ ጅግና አይገሌ ጅግና ምናምን እንዲያለ እንደዚህ አውሎ አውሎ ይላል يعني من دونه يعني من فساتشو لكسكسنا يدروت أبي نبرو يدروت لا تشاي نبرو كسكسو تزن دي لا تشونا كذاك إنبك ألن دي سما تشو بلونو تني أدرغو يقول لا تشو حس دنا من أدرغال خبيث خبيث خالص الناس ويوهدنا قط من عمنا أدرغنا طبعا اللي يسولج هل قزي ملواد اللم سوى تشو تنكساكسو انقدي ሁለት ሰዎች ተነሱ ማለት ነው يقول على نفر من الصحابه مر على نفر من الصحابه من الاوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه بطعم تقطع اندزي بقى قنات يازو ማለት ነው سويو فغاظه ما راى من جماعته من جماعتهم والفتهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام بعد الذي كان بينهم من العداوه في الجاهليه ለመቶ አመት ለስንት አመት ደም ሲፈሰስ ቆይቶ እኛ ነች ጅግኖች እናንተ ሰነፎች እየተባሉ ይሄዱ የነበሩ አሁን አንድ ልብ አንድ ቃል ሆኖ ሲሄዱ ቆጨውና ደሰላለውም እና እስልምናን በእስልምና ውስጥ ገብቶ ሊሸውሽና ሊረብሽ ስለፈለገ ነው ማለት ነው طيب بعد الذي كان بينهم من العداوه في الجاهليه فقال قد اجتمع نعم عند سوت الرانا فامر شابا من اليهود كان معه فقال له اعمد اليهم فاجلس معهم هنا بله هدنا بمحكلاتشو تقمط قالوا وذكر وذكرهم يوم بعاث يوم بعاث مالت بالاوس والخزرج هلت قبيله بمدينه ينبروا يوم بعاث يمبروا طرنت نبراتشو يطرنت اسم بعاث يبلال እንግዲህ ትርጉሙ በኋላ ጊዜ ካገኘው ስለሱ በዘምባር ገዝርዝር እነግራቸዋለሁ እና ስለዛ ጦርነት ቡዓት የውመ ቡዓት የሚባለው ጦርነታቸው ለስንት አመት ሄደ እሱን ጠቅሰስ ይቀስቀሳቸውና ያኒ ልባቸው እሳት እንዲገባበትና ሸይጣን እንዲጨመርበትና ጦር እንዲያደርጉ እንዲበታተኑ ብሎ ላካው ማለት ነው هناك زعيمان عند زعيم اوس ابن قيظ የሚባለው የነዛ اوس የሚባለው ቀቢላ የነሱ መሪ ነበር አንዱ طيب وجبار ابن سخر የሚባለው ደሞ የخزرج የተባለችው ቀቢላ በጣም የሱን ንግግር ይሰሙ ነበር እንደ መሪ እንደ መሪያቸው አርገው ይወስዱት ነበር ማለት ነው አሁን ሁለቱም ተሰዳደቡ ማለት ነው ምንድነው አው እኛ እኮ ጅግኖች ነበርን እኮ እኛ እኮ ሸይጣን ደሞ ነዘቀ عليهم ተፈላለው ሸይጣንና በቃ ጋለ ነገሩ እንግዲህ እና ጀባር አንድ ነገር ይላል እና ያ ደሞ ኦስ የሚባለው ደሞ አንድ ነገር ይላል قال لذيه قال لذيه قال لذيه ነገሩ ተፋፋ ማለት ነው طيب بعد كذا بحالا እንግዲህ እስቲ ትምጣ እስቲ ማን ነው የሚያሸንፍ እስከ ማለት ደረሱ ሰሃባ ኮናቸው ይገባቸዋል ወንድሞች ሰሃባ ናቸው ያችን ተከታዮች ናቸው ነቢያችን ሳሰለም በህይወታቸው አሉ لكن شيطان سبحان الله قال قفتوالكو እስከ يوم القيامه بتتوኝ ህዝቡን አፈስዳለሁ ስላለ ስራው እየሰራ ነው እንግዲህ እና ምን አለ ቃል ከዛ በቃ ተፋፋሙና ሁለቱም ቆሙና መስተዳደብ ጀመሩ ማለት ነው ከዛ በኋላ አንዱ ምን አለ እስቲ ትምጣሮ ጦርነት እስኪ ይመለስ አሁን ማን ደሞላ እናንተ እንደዚህ እንግዲህ ነገሩ ተነሳ ማለት ነው አሁን ተነስተው በቃ እንደዚህ ሲሉ ነቢያችን ሰለላም ተነገሩና ብቅ አሉ መጡ ማለት ነው በጣም አንቀጠቀጡ አንፈጠፈጡ በጣም ቆጫቸው ነቢያችን ሰለላም فقال فخرج اليهم صلى الله عليه وسلم فقال يقول عند امس الدس صحابه يزو ود الناس متانا فقال لهم يا معشر المسلمين ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم يا جاهليه نغرا نساچو اني غرا سالموت بمحكلاچو ياله يا جاهليه انتن طقس امطاچو وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله للاسلام ينبراچو بتام قشاشا نرو شركنا ارسبرساچو مفجاجت يون كله ينبراچو الله سبحانه وتعالى ترغرغ كارغو يهن ارغف ارغو القكو انانته وندموچ يادرغاچو بنعماونا بشلوته الله سبحانه وتعالى رين رستاچونا ود قشاشاو نغر تملسالاچو بعد ان هداكم الله للاسلام واكرمكم به وقطع به عنكم امر الجاهليه واستنقذكم به من الكفر سنت كفر ينبروا شرك ينبروا زنا ينبروا ربا ينبروا ارس برساچو مجدادل ينبروا يحلوا الله كزي سلماچونا اهون يهن نغر تقسقسالاچو والف به بين قلوبكم فنعم اندزي بلو نبياچين بقى ود مالقس نو يدرسو نبياچين ቆጫቸው ተአዘኑና እንዴት እኔ ሳልሞት በመሐከላችሁ ያለው ወልቁርአኑ ينزል طريا نقيا ቁርአን ደሞ እየወረደ ነብዩ እያለ ይሄን ነገር ታስባላችሁ አሉትና طيب ከዛ በኋላ فعرف القوم انها نزغه شيطان ይቺ የሸይጣን ነገር መሆኑን ቀጣ አላህ Subhanahu Ta'ala ልባቸው በልባቸው ውስጥ አስገባና ከዛ በኋላ ምን አሉ يقول و عرفوا انه كيد الشيطان من عدوهم فبكوا كلهم انقصوا يقولاچو سيف يزو لمجدادل بلو يتزجاجو نبياچن ساسلم متونا قزقزاو حب مهكلاچو يعني سيطلو نعم يقول فبكوا وعانق الرجال من الاوس الرجال من الخزرج تقاقفوا تساسامونا بعضهم بعدا ثم انصرفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين قد اطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس ابن قيس شاس ابن قيس يبالو يتلمونا يقدونا يعني يففموا اسات الله سبحانه وتعالى بنبياتنا رغو اطفاو معناته نو يهن نجر سيكست الله يسمع اياينو طيب فانزل الله تعالى في شاس ابن قيس يه يهودي يسبو نجر بمدينه يالو انصاروج اسات اندي غبانا بمول ليقطاطلونا بقال يفاجو نبياچي ساسلم بمحكلاچو هونو دومو بتام ليازنو نو يفلغو اسو يقول فانزل الله تعالى في شاس ابن قيس ومعه التوراة تورات باجو لا شاس ابن قيس يعني تورات يوردوا سو كنوا يهودي نو النا تورات بيجاتشو علو وما صنع نعم من على تشو الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب نعم استئيا ولا نبلاتشو قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون إن أنت يهودش يا شاس بن قيس أنت النا ينتن تكتايوج تورات است الله إن أنت ما استمر قرآن دم أهون وردوال بهولت مهكل بقرآننا بتورات يانب باتشو يترداتشو يتقلت أن لاتشو إن ديتنا أنت تكفر لاتشو إلال قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من دنو محمد صلى الله عليه وسلم برهان زومتو ودى مدينة متو اسلمنا يمبال هاي مانت قدس هاي مانت بسرتو قرآن ورد نبيه صلى الله عليه وسلم متو هزبون هداية قبابت يهن نقر لتأمنا ومتفلقو نعم يكأننا مسمر لتأمتنا ومتفلقو نانتي يعني من آمن تبغونها عوجا اسلمنا لبلاشنا يعني مسمروا لبلاشنا ومتفلقو وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون بلو الله سبحانه وتعالى بعرشه هنا إيا سمانو من داتشن ويم كفاتاتشن لكفلاتشنو بلو الله سبحانه وتعالى يقرم لي قرآن نقركو أهون بتقام يا بشك نقرنوية على اللمدة تملكت واندبوج يهن نقر كفاتنا تنكل نقر سياد رقية شاس بن قيس الله كوك ألالكونو نقركون فيكونو على اللم كتا إساتة أرودوليا قاتلو يتشل نبر عندما كان السوق تكتايوتشون بمولو تشمر كلهم بقى امريت عند سوا تاغنيم عند هيوت يالو نغر تاغنيم عندما سيقطا سيبشك سيقطا سيبشك الله سبحانه وتعالى ارمجا بموسي بيون سبحان الله ما ترك على وجه الارض دابه تروح ابدا سلزي الله سبحانه وتعالى يقولاتشو ين اينت متفوس راسرتو اسلمنا اللي يطفو يفلقو ان قيس اندزي قل يا اهل الكتاب لما تسدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا كذب هلا ين نجر لان ذا كفارتشنا ليهود كسطبو هلا اهون دمو زور بلو الله سبحانه وتعالى لا جبار يتبالونا لأوس يتبالو هلتم صحابي أن منك كاتشونا تدمو أمناتشو نبيون تكتلاتشو قرآنون يحفزاتشو ثروم اسمر يازاتشو ندقنا ودوها لا تملساتشو ودو كفر لتملسو تفلقالاتشو منك كاتشو يني باروش بلو دمو من علي يا أيها الذين آمنوا مجمرا يا أهل الكتاب علي لقيس الذي شاسي مبالو سونا لتكتايو تشنو الله سبحانه وتعالى مكريا وردو اهون دمو ان انت الصحابه من نكاتشو يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين اتاكم من النزي يهودوشكو منينيوم يهودي هون كريستياني هون يعني ود الذين كفروا من اهل الكتاب ايش قال لو يردونكم يعني كديناتشو اوطتو ودين وديناتشو كونوا لموسد يفلقوا منكاتشو انت لم تزنقالاتشو نبياتشو صلى الله عليه وسلم بفيتاتشو ايالو لم اندزي يعني انت تلالاتشو يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يعني ان سويوا ادلم سولكو بغط مارغونو بلباتشو اسات لياس غباي انت يفلقوا ان انت تكتلاتشو لمندنو اندزي هوناتشو طيب اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله نبياتشن دالو تكونو اني بمحكلاتشو يالهو قرآن يورده بيك أنه قرآن يورده يا الله أنت أمر يا ياتشو تاك اللاتشو نبيه صلى الله عليه وسلم بهو تاتشو بزيها سوست أمتكو شي يميه المعجزة كنو يسايو عند شي يميه المعجزة أسايو نبياتشن والله كنزا معجزة بل لنو كفل زمنهم بزيه قزي عندوا بيتشاب التمتع بأينا تشن بالناي سنت مليون نبري ميه سلمو نبيه صلى الله عليه وسلم بحديبية متبالو عندي تكسست نجرب برجنا ሺ 400 ወታደሮች ከነቢያችን ይያሉ ውሃ ታጣ መሬቱ ደረቀ ውዱ ማረጋ ውሃ የለም የሚጠጡት የለም ምንም ነገር የለም አይደለም እና መጣና ጃብር ኢብኑ አብዱላህ فقال يا رسول الله ان الارض جفت ምንም አይነት እንትን የለንም ውሃ የለም ምን ቆፍረው መሬት ውሃ የለም ያኒ በሲናችን ውሃ የለም አሉት አው እረተው ምንድነው ምንም ውሃ የለም طيب تنش السيني وهاي اللي شبات برش قام طالنا نبياتشن إجاتشو الزاس قبلنا فسمى بالله ثم دعا هذا الدعاء لا يعلمه إلا هو وربه تمتم فقال شيء إجاتشو سياوتون قديه نج أمه ما شاء الله ما شاء الله انديت مثل وها اندى قرفنو كإجاتشو بتقام لك اندى ونز قرفة مالتنو أن عبد الله سيدنا جابر بن عبد الله سيطيقوا كم كنتم بلو تأيقاتشو أندو كنا 14 يعني 1400 نبرن كلاتشن تتان قمولوشاتشن تتو أهيوشاتشن تتو يعني قرباتشن مولان ودو أدرقن تات أبن كذبو خلا نبياتش صلى الله عليه وسلم يبقى سيلو دو أدرقنا بإجاتشو كإجاتشو موتان نبرو هرمو أقوم مالتنو اندزي أينت معجزة أهون سبحان الله العظيم اندزي اينت معجزه عند شي معجزه يايوناچو شيطان كن سراو يسرى نو بزي نكاس يادرغاچو يولاچو يعني طرنت تلكسو نبر معناتنو يايو كوناچو صحابه يايو قرشهشنا مشركوش يايو يهن براساشين يالچو چرقا كونو بهولت تكفلا بهولت ترارا يوردچو استي اهون اونتي نو عند سو اندزي ميارغ بيمتاكو سنت سوي كفر نبر يهنو إله يهنو الله يلو نبر سوچو لكن يهن يايو صحابنا قريشوش بأين اتشو يايو يكفر يكفر يامن ألا يا أيها الذين آمنوا نعم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون الله يتقرمنوا انديت سبحان الله عندك أن منالو نبيات صلى الله عليه وسلم كوش بلو ينبرو منالو واشوقاه ألو ري نفقوت نفقوت ألو نفقوني واشوقا لإخواني ألو وندموشيكو نفقوني ألو نفقوني ألو فقال الصحابة يا رسول الله ألسنا بإخوانك منو ينتي رمو وندموش من دناتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي ننتين بارد ربوش الناس حبنا تشو أما إخواني قالوا نبي صلى الله عليه وسلم ينافقون بتأم ينافقون واندمو تشالون النسو على يونيم إنهم ناياكم بأينا تشو على يوم وجدوني في قرطاس من ورق بورقة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلو يعني بورقة أيتون يامنو من أين إيمان سينورات تشونو بلو الله سبحانه نبياتش سيامه قسنا بتقام بنيا سيدسته اندزي هالو يبارال لكنو نبياتشنا لا ينمن بكتابنا يغنياتشو نجي على ينوم دمساتشوهم السمانم ولكن آمنا بالله ورسوله كأننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم تمام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان السكوالو عندك النسو عند السراء ترسرى يسراكو ين كنانتي امساس وش ندسروت كونو يعني لهم اجر 50 يا من داتشو كوبا امسا اطف كونو ميكفلاتشو قالوا فقال واحد من الصحابه لماذا يا رسول الله انديت اندزي هنا قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ما مندنو مكنيات من علاتشو اني ما تكترت مكنيات قران امامتشو ايه انت فيتاتشو ايه وردنو جبريل ايه وردنو اني كنانت قالاتش قالوا دمو معجزات ان تامر اياياچو نو انزي هولو اعوان ادلوم وي يهن هولو كو يرداچونا ياغزاچو كو نو بني يامناچو انسو كو معجزات على يوم قران مسي وردم اياوم انيم اياقونيم نا منم نغر لكن امنو كما امنتم سلازي منداچو كو بتام يغال مندانوالو سلازي اهون دمو من نكاتش يا صحابة النبي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم كتبلوا عند لبهنو يعني قمد يازو قمد أتلككو يا الله قمد يا الله مسمر يا الله منقد يا نبي صلى الله عليه وسلم فلق تكتلوا يعني اندزي بتنتنا تبلوا እና ሂዳያ ከፈለጋችሁ የነቢያችን መስመር ነው በዛ ነው ሂዳያ የሚገኘውና አትልቀቁ ተው ይሁዶችና ነሳራዎች ከዚህ መስመር ወጣችሁ ወደ እነሱ እንድትሄዱ ነው ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم እንዳለው ማለት ነው يا ايها الذين قتل دم الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله سبحانه وتعالى يريد يعني يريد ان يطاع يعني الله سبحانه وتعالى بميودو اندا يطاع بميطلاو اندا يغني هنا حق تقاتي مالت علماءچو بزي عينت نو يفسروت حق تقاتي مالت اتقوا الله حق تقاتي يعني الله سبحانه وتعالى بميفلغو كله اندا يغني بميطلاو كله اندا يغني هي هو التقوى إذن الله انفروا جهنم انفروا يعني يوم القيامة فروا لتركبن طبقا عن طبق عن طبق إلى الله سبحانه وتعالى بفتاتكو بزو داقتنا بزو كل قلتكونا يالاتشو كاللان دايما سلاتشو نزاك كريسيانوش ندميلو موتي سيلو أرفي لالو مدنو أرفي والله موت عرفت بهون ما أهون أهون دموت فلقال له إني والله أهون بزي مينت بقدلوني مكنياتهم عرفتك هوني موت عرفت هذا اللم موت عرفت يمي هونو من آمن بالله باجر إحسانا يتكتلي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يهن سلتنا يهن برنسيبل يتكتلي لكنو موت عرفتنو لكن موت عرفت هذا اللم لتركبن طبقا عن طبق نعم سكرات الموت يمبالالي موت يمبالالي قبر يمبالالي سؤال بقبر الله نشر الله حشر الله يعني نشر الكتب الله كذا بحالا صحاي انتاچن تقمطا ما قاتل الله صراط يمبال الله يهن هلكو لتوطو تكو نو يي نغير يهن اسقمطاچو لمن دنو اندزي همتلو عند صحابي ادلم بديناچن مساكل كل ادلم نبياچ صلى الله عليه وسلم يسوقو نبر لكن اندنيا كا كا كا كا بلوا يسوقوم سلازي مساكل كل ادلم لكن اسو من يل نبر انت لمدنوا تسقمي يغر مالكو انت سيلوت بل يقول بل انا اتعجب منكم الان افيته لاي 3000 عام يميا سكهيد صراط بجهنم لاي يعني اندزي تقمطو يعني ود جهنم لم تغه ود جنان لم تغبا يالا وكو سو بفيت الصراط يميبالو تلك فتنه تلك تامر تقمطو انديت سقال انيكو غرمنيا لالي انديت سق ساق اندبي متالاچو عند سو ميسقكو صراط يميبالو كو الفكو بستجربه نو يالو سيبال እዛ ጊዜ በሙሉ ጥርስ ብትስቅ ነው እንጂ ብሎ ይደነቅ ነበር እንደዚህ ስለዚህ ምንድነው يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته الله بميፈልገው تقوى ከቻላችሁ الله سبحانه وتعالى የሚፈልገውን تقوى አርጉ ማለት ነው ولا يعني بيانس بيانس ግን ولا تموتن الا وانتم مسلمون اسلام هنا እንጂ ሌላ ሃይማኖት በራስ ሆኖ እንዳትሞት اسلام مالت من دنو تاقالاچو بالفو بالفو كان دالنو اندايهون عند سو يعني اللهم امتني على الاسلام اتبل يلالو عند علماءچو اللهم امتني على الاسلام نعم من مالتنو اسلام هوني لموت مالتنو لكن يقول العلماء كم من المسلمين متمسلمين يغباچوال كم من المسلمين متمسلمين سنتالو بسلام قطر يميقطرو لكن درغيتاچو تقلالا كسلمنا يوطا سنت بدعا سنت شرك سنت مطفو يميادرغو ولذلك ان النجر تقشاچه نبر ادلم سفيان الثوري يميبالو مندنو يالو بكعبه سر هونو اللهم امتنا على الاسلام سل عند دم سمانا يا سفيان لو لا تقول امتنا على الاسلام بل قل امتنا على السنه يا لو من دنو سنتالو 1500 مليون مسلم اللهون ادلم اندي لكن سنتناچو يا نبياچن فلك تكتلو ميهدو منم شرك يما يدرغو منم مطفو سرا يما يسرو بتام تقيتناچو سلازي يا نبياچن سنه تكتيه اندموت ادرغن يلو نبر نعم كذا كتلو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله يا الله جمد يازو جمد مالت من دنو يا الله من قد انداتتو يا نبيات فلك انداتتو قرآن الناس سنناو بترساتشو نكساتشو بكا ليلانا قربي متى مليون دولار كفلو ينتكتل بلهم إن شاء الله متو مليون دولار يهون ياتشي يا نبيات فلك ياز مكناتو مواج سلوهنك نجي اندات سهلال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقول الله تشنقدي أتل ليايو يا أوس والخزرج إن أنت ولدتك أبيلا بمدينة الله تشو اندات تفاجو يا أرومو يا تقري يا وراغي يا سلطي إن أنت رمو بقوسانا بزر تلايتا تشو እስልምናን አንገቱን ጠምዝዛችሁ በእግራችሁ ረግጣችሁ እርስ በርሳችሁ ከተፈጃችሁማ ሱብሃንአላህ በአዱንያም ኸሳራ በአኺራም ኸሳራ ነው ማለት እኮ ነው ወዕተሲሙ ቢሐብሊላህ ወላሂ ወላሂ አቁል ለኩም ወንድሞች በደንብ ስሙኝ በቀብር ገፍተህ ዘርህ ምን ነበር ጎሳህ ምን ነበር የሚል ጥያቄ የለም እኔ እውነቴ ነው ልስባችሁ ፈልጋለሁ بجمد بانغداچو بجوراچو يعني بجرباچو جمد اسري لسباچو فلقالو مندنو اني لمثالي اني لنغراچو اني جبرت يميبالو قبيلاني انا تولدي كمجمراس كمچرشا باباتيم بناتيم جبرت نو مبالو ادلم طيب عندو لمثالي فلاغوتاچين يمطانا اباتيم اناتيم اياتين قد اياتين بمولو سلطينو يلهنال አንዱ ይመጣና ለምሳሌ አቡ አኒስ እኔ ደሞ ከአያቴ ከቅድመ አያቴ ኦሮሞ ነኝ ይላኛል طيب እነዚህ እኮ ስሞች እኮ ናቸው ሰው የሰው ልጅ ያመጣቸው ስሞች ናቸው ላኪን ፍላጎታችን እስላም ነው እኔ እስላም ነኝ አቡ አኒስ እስላም ነኝ ጉድጓ ስንገባ انكون يزرات حنيفة نو ينبركو ولا شافعي نو ولا مالك دعوها انها منتنا الو قماتا منيش يهيش دمو سلطنش من يرقاليه نقر لكنو لكنو سمو ايتفا سمو ايتفا الله كنا يوتأو سمو من على الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن دكفتن هو النبر انا من ياقال من كيت اگر نو من كيت اگر نو ايتواقمنا يهن غوسانا زر يادرغنو انيا كونن الى الله سبحانه وتعالى انينن انت اردناوي انت ايتيوبياوي انت فلسطيني يادركوت انينن لمن لتتواوقو لتتواوقو نو سلاذ انجي ليلى ترغم يدلوم سلاذ اهون الاوس والخزرج بمدينه دادرغوت شتاو متطالاچو انغدي شتاو متطاباچو مندنو شتاو يعني يدرو يمتو امت دم يفسسه اهون بقى بلچلچ بلچ بلو متطانا سيفونا غوراديو انغت سيقورط تزلاچونا اندزي لمارق متمات نو اوس انانته متفوناچو لا خزرج انانته متفوناچو يميبال نغر تزلاچو يا شيطان نزق نو انغدي سلازي اهونم بيهون بايتوبيا ويم بسعودي عربيا ويم دومو بغبص ያላችሁ ሰዎች በሙሉ በዘር በጎሳ ኢነሃ ሙንቲና يعني ይሄን ነገር በዚህ መለያየት ማለት ግማታም ነው والله العظيم እኔ ብላት ሰድቡኝ ነበር ምድ ነው የሚለው ትላላችሁ لكن اشرف لسان اعظم لسان اصدق لسان ነው ያለው ይሄ ነገር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም دعوها انها منتنا نعم ሁለት ቀቢላ ሲጣሉ ነቢያችን መጡና أبين أظهركم قالنا أبين أظهركم أنا كنا أنت يالهن أهون تتقال لاتشو ምንድነው የዘር ጉዳይ የጎሳ ጉዳይ ደዑ ያ አይሁ الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله ወንድሞች እዚሩም ያለን 250 በዳሩ ቢላል 100 ሊኖር ይችላል ሁላችን አሁን አላህ ይጠራናል اعتصموا አንዳንድ ሰዎች አሉ ለምሳሌ አደረ ከሆነች ትግሬ አላገባም ትላለች ትግሬ ከሆነች ስልጤ አላገባም ትላለች ስልጤ ከሆነች ለአማራ አላገባም ትላለች ከየት የመጣን ይሄ ነገር ከየት መጣን መሰላችሁ ይሄ ያኒ ትርፍራፊ የጃሂሊያ ትርፍራፊ ነው والله اذا كان مؤمنا مستقيما خلق عظيم صوام قوام تاليا للقران من ያረግልህ ስልጤ ነው አደረ ነው ምናምን ምንድነው የሚያረግልህ አንተ ይዘህ ለምሳሌ አንቺ እህቴ በእጅሽ ይዞ ወደ ጀና ከወሰደሽ ምንድነው አንተ አሜሪካ ቢሆን ወላ ፓለስቲን ቢሆን ወላ ምንድነው ቢሆን اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم خلق ያለው يعني ما شاء الله دين ያለው ሊያኖርሽ የሚችል ሰው ከሆነ ለምንድነው ዘሩ ምናምኑ የምትሉ አግቢውና ካላገባሽው الا تفعلوا تكون فتنه وفساد عريض يعني فتنه كبيره جدا وفساد عريض بتام كباد انتن شجر اللي يغنوا سلازي الله سبحانه وتعالى لاهل المدينه لاوس والخزرج يمكروا لنيا نو مكرم انديو انيا نبزالن مندنو منبزا بايتوبيا سنت زرا اللهون سنت غوسالو ستنغرون سنت غوسالو انا بمدينه ينبروا هلتناچو الاوس والخزرج صحيح نبروا بني تميم بني اسد بني مش عارف اندزي يبالو نبروا لكن بنيا غير اهو سنت غوساله سنت زراله كلاتين بالقران وبالسنه تاسرن نبياتين عندناچو الهاتين عندنو قبلاتين كعبانچ يمنفلغو كلاتين دمو جنه بتشانچ لذي بنسرى يشالال يقول واعتصموا بحبل الله جميعا نعم بمدنو من اللهو مجمريا يمن الله يبت نجر بغوسنا بزرنو كذا بغنزبنو كذا يعني اندزي مساسولناچو ولا تفرقوا واذكروا سبحان الله ان انت سوتش يا مدينه سوتش ارت زي بلاچو نبياتين كممطاتاچو بفيت سنت دمو يفسسو نبياتين ساسلم كممطاتاچو بفيت سنت طرنته يتكهدو የነገር እንኳን ትዝ አይላችሁ ነቢያችን ሰለላም መጥቶ አይደለም ሰላም ያሰፈኑት በመዲና ምን አይነት የውሻ አካሄድ ተሄዱ ነበር በጣም የሚዘገንን ነገር ተሄዱ ነበር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ መጣና ልብ በልብ አስተቃቅፎ እንደዚህ አደረጋችሁ يقول واذكر فاصبحتم بنعمته اخوانا سبحان الله الله سبحانه وتعالى بنعمه ونا بشلوته ادلم اهون عند يادرغاچو انجي يت نبراچو انانته بيمندرو بيغطرو زاريس ما انت گدله زاريس سنت گدلو خزرج اشنفچ اوس اشنفو يتبالو لسنت امدم ينفس ينبره كزي اداناچو سبحانه وتعالى من تفلگالاچو انگدي طيب فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم نعم والله وكنتم على شفا حفرة شفا حفرة مما لتنو قد قد اللم يعني قدل بج آفو ستهون أنتي عند سوما تقفا بيارقه تنش نكا بيارقه بقدلون متهدو عدل لم إن أنتي يا أوس والخزرج أهل المدينة بزي كنو ينبراتشو شرك نبرة بنا أنتي ጥላቻ ነበር ሐሰድ ነበር ምንድነው ጦርነት ነበር ደም ይፈስ ነበር እና በዚህ አይነት ብትሞት እኮ يعني سبحان الله እንደዚህ ነበራችሁ ከዚህ ሰበርጎ الله سبحانه وتعالى በነብዩና በቁርአን ወደ መስመሩ ያመጣችሁ الله አይደላችሁም ወይ ሄዳችሁ ነበር እኮ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة شفا حفرة يعني جمجم شاف مالت نو عند سو نكات سيادرغه غدلو است تغباله من النار ان بقافو جهنم لمغبات اكو تنش نو يقراچو ينبرو فانقذكم منها الله سبحانه وتعالى بتشلته بفلاغته باذنته برحمته كذيه انقذكم بنبيه صلى الله عليه وسلم كذيه تنالاتشو فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن انغري انهن مدحنيت امطى الله اشي جيتاي عند ندنهون مطفو اندنسرا يعني يشرك نجر اندنسرا يغوسا يقبيلا يمنامن دزي بشتا انداطقان انت اورومنه او انت تغرينه اندنبابال انت مسلمنه او كذا بحالا سنت ركع سجدك زاري ليليت سنت تصدق زاري ما كان سنت لجوچي سنت قران حفظو كل غزي نغغراچ اندزي هندي هون مسارياونا مدحانيتونا منغدو واناون ترو مندنو بلن سنتيقو الله سبحانه وتعالى من على تاقلاچو كذا قتلو يقول ولتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ماننياوم حبرتسب ماننياوم غوسا ماننياوم اگر دعوه ما يميادرغ سو كليلو اند كبتنو الحسن البصري من يقول من الى المسلاچ والله عليه لولا العلماء لسرنا كبهائم كانعام كالعجموات يعني اند كبتنو نبر علماء باينور نورو علماء يسو اكليل يسو زودناچو علماء ولتن علمنا علماء باينور نورو انيانا احيوچنا گملوچ اند نهون نبر ما نعرف يعني قناچن بغراچن اناقم نبر لكن علماء متو دعوه ميادرغو متو منگدوننا مسمرون مياساوين الله سبحانه وتعالى لققلن معناتنو سلازي ولتكم منكم هذه منكم يسموها العلماء هي التبعيضيه من مالتنا كل امه محمد داعي لهنا يتشلم كل امه محمد عالم مفسر فقيه لهنا يتشلم لكن كنا انت مرط يهون سوتش دعوه يميارغو يعني سوون يميمرو يعني كچلما ودبرحان يمياوطو علماءچو منور اللباتچو دعوه لله برتسب چلما نو اوور نو والله نعم والله سلزي من يلالو شيخ محمد صالح بن عثيمين من يلالو عند قنسي نغرون قال من ظن ان هناك من يعلو العلم يعني كعلم بلاي فضل يالو نغر الله يالا سو يعني چنقلاطون ساته يلالو نبي سيدنا انت شيخ محمد صالح بن عثيمين العلم والعلماء لا يعلى عليهم ابدا عند كنسو بلاي يلم كعلم بلاي يلم سلازي علمو سبحان الله السنو انقدي يجننا يجهنم منقد بتر أرقو يمي نقره السنو النا الله سبحانه وتعالى من عليه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لال سلازي يا جماعة ادعوا للدعاة والشيوخ والعلماء كل والله من احسن عبادات انت بتجهن ستهون علماء وتشاتشن شيخ وتشاتشن داعي وتشاتشن اللهم يا ربي اشرح صدورهم اللهم يا ربي لم تفلقوا نقر لم تودوا نقر مراتشو النسو لباتشو كتسأدى لباتشو تلك هوني انيان دمو تروارقو لمرون نو بلا هل قزي لعلماء وتشاتشن لشيخ وتشاتشن دعا درق اللاتشو مكناتهم برهان اسو عندك ان النبي صلى الله عليه وسلم من علوم السلاتشو ألا أخبركم بمن يحمل القرآن يعني مثل من يحمل القرآن يعني قرآن يا زي ويمدمو يا قرآن سوچ بوتاچو لنگراچو قالو اشي نگرون يالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند بودن ناتچو قالو 30 40 سوچ تسبسبو علم يعني چلما بوتا قچ بلو نبرالو عندو متانا من اسطاتشو دبدابه من علاچو يه دبدابه بتام بتام اسچوكاينا اسفلاغي نو يموتنا يدهنت يميلي نغر نو كنغوسو نو يمطاو قطا هون انبباچو اهون ترداتچو اهون بغبر اولوت يميل دبدابه كاغره گجو وين كنغوسو متالو نبي عليه الصلاه والسلام اهون غرا بيهدو قنج بيهدو لاي بيهدو تاش بيهدو ورقتون لما انببال چالو مكرياتون برهان يلم چلما نو تمام اشي بقى سيچنا نقو يتلاكو سو دمو تو تو باكاچو اهون انببوت اهون يمسرى سرا نو بلو سياچنقاچو تچنا نقونا عند متانا لامبا يزو متالي لامبا يزو سيمتا هولو ما شاء الله دسالاچو لامباو تنش قرب بلو ما انتنون يعني دبدبيون انببنا دبدبيون سيانبو بطام اسچكواي هونو دبدب نبر انديت امسغنوت انديت وددوت تلك ارداتا نو يمطالاچو ادلم نبياتي صلى الله عليه وسلم منالو علماءوچكو لحزبو لك اندزي برهان نوالو حزبو بچلما نو مينورو علماءوچو متتو برهان سيابرو منغدون تككلنا ستت يونو منغد يمياسايو علماءوچ ناتشو دمو تلك ماارغ نو يتسطو جنرال ادلوم كورنيل ادلوم اغرغجي ما ادلوم فيتوراري ادلوم قنازماچ ادلوم هم ورثه الانبياء يا نبيوچ وراشوچ تبلو نو تلك ماارغ يتسطاچونا يا اخوانا دعات اندي نورو ياسفلغال دعات يلهو چلما نو سنت يجهلنا نغر بنناغر اهون اندان دو ياسقال اندان دو ياسازنال አንዳንዱ በዚህ አይነት ጀህልነት የሞቱ ምን ሊሆኑ ነው ብለ በጣም ግራ ይገባል አንዳንድ ቀን اذا ولتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ብዙ ቡድኖችና ብዙ ዘሮችና ብዙ generation አልፈዋል بنترك بمساساب بفرقة بنتن يالفوت بزوسو وشالونا يعني درشات شوغن مجرشات شوغن با الدنيا مخسارة با آخرة مخسارة هنو يتايو سوش قالو إلال طيب إذن نقول يا أخوانا لابد من الدعاء إن يهن يهن النزي سوش قالو الله سبحانه وتعالى مجرشات سيقلت منالي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا يا اخواننا التفرق والاختلاف سرطان في الامه يلالو والله والله ين خلاف ين تفرق يعني نترك مارق بحديث متطلات وين باندا نتقاقن نغاروش متطلات بتام بتام انت نو اسچغاري نو عنده يني تماري نو وطات نو يا 23 24 عامت نو تنش قران قرانا زي ከዛ በኋላ ወደ አገሩ ወደ አገራችን ሄደና አባቱና ቱዛ ነው ያሉ አሁን በቃ አንድ ግብጃ ተደረገ በቤታቸው አሁን ሰውየው ወጣት ነው በጣም ረባሽ ነው እንግዲህ والله የገረመኝ እና እንግዶቹ እንዴት የመሰሉት ላልቅ ሰዎች መጡና ማዱ ተመጣ ያኒ ምግቡ ተቀረበ እንደዚህ ከዛ በኋላ ማዱ ሲቀረብ ምግቡ ሲቀረብ አኔ እጃቸው እንትን አድርጎ ለመብላት ጀመሩ እንግዶች ናቸው ተላልቅ ያባቱ ጓደኞች ናቸው ሰውየው ተነሳና መሬቱን ገለበጠ እናንተ ሙፍተዲዒን ናችሁ የነቢያችን ተከታዮች አይደላችሁም እናንተ የነቢያችን ሐዲስ በጣም የማትቀበሉ ናችሁ እንዴት ትበላላችሁ እጃችሁን ሳትታጠቡ አረ ይወላችሁ ምን ሐባ ቁባ ይባላል ይሄ ነገር ጤፉ عند قبا يا مسجد قبا ارغو نو يانساو انديت يا نبياچن سنات تكتلوم دي لك عند انسسا زم بلاچو تبلالاچو تناسو اجاچو تاطبو بلو اجو تاطبنا اهون حزبو تتغرمي اباتو تقطا بتام تنادد اباتو انت لي جلو نعم انت زي سبسبك اچوكو بمول سنان ما يقو سوش ناچو بلو تناغر ماتنو አሁን አባቱ ተጣላው እነሱም ራሳቸው ሊበሉ ያሉ በቃ ወደዚህ መጣና ወደ መንግስታችን መጣ ሰው ነገረኝ ይሄ ሰው የውኮ በጣም ትናድርጎ መጣ መጥፎ ነገር ሰርቶ መጣ ባስመራ ከተማ አሉኝ ናስቲ አልኩት ምንድነው ያደረከው አልኩት ለምሆኑ አንተ حرام حلال فرض السنه مكروه حرام منام እንደዚህ ታቃለ አልኩት ما رايك في بر الوالدين አልኩት والله واجب علي وما رايك في عقوق الوالدين والله من الكبائر علي طب وما رايك في غسل اليدين قبل الاكل وش هذا بهذا ቤቱን ለኮስከው እኮ አልኩት በማይረባ ነገር በጥቂት ነገር በትንሽ ነገር አንተ እኮ እጅ ሳታጠብ ብትበላ ማን ነው የሚቆጣብህ አላህ ይቆጣብህም هذه فضيله فضيله እንዲያውም ነቢያችን ያሉት ነገር ከመሆኑ በፊት ራሱ ጽዳት ነው طيب ይህን ነገር ለማንሳት አባተን አስቆጣ ያባታን ጓደኞች በቃ እሳት ለኮስክባቸው ምንድነው አንተ አልኩት እንደዚህ አይነት والله እንደዚህ እንዳታድርግ ምናምን በየነገርኩት ማለት ነው አንዱ አንዱ ደሞ እጁ እኮ ነው እጁ ሰላት ሲሰግድ ቀኝ እጁ በግራ እጁ ያደረገውና ትንሽ ከምብርቱ በላይ ያደረጋት خلاص قامت الدنيا ولم تقعد ابدا حزب تنسرنا ذا بزي አይነት مذهب የሚያምኑ እንዴት እጅን ወደታች ታረጋለህ ወደዚህ እንብርቴ ለምን ከፋት ታረጋውን ብሎ በዚህ አይነት መጣላቱ በጣም ከባድ እንትን ነው على كل حال يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا እንግዲህ እኔ የጠቀስኳቸው እነዚህ ጣቅን ነገሮች ናቸው እንደው መጠቀስም አልነበረባቸው ትልቁ ግን በአቂዳ በእምነት በተውሂድ ነቢያችን በመከተልና አለመከተል በዚህ ልዩነት አታርጉ በጣም በጣም ተፈርቁ አታርጉ ኢላላ الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ብሎ الله سبحانه وتعالى በዚህ አይነት በአያት አርጎ እንዳን ለያይ በሚሆንና በማይሆን hatta يعني አንድ ሰው አንድ ነገር ካልተዋጠለት ብቻውን አምጥቶ ነው መንከር ያለበት እንጂ ታቃላችሁ سبحان الله እኔ አንድ ከተማ አለ ኪሎ ሜትር ራቅ ብሎ አንድ ከተማ አለ ታቃላችሁ በዛ ከተማ ሶስት መذهب አሉ شافعية مالكية وأحناف ብዙ يعني حنابلة የሉም በኤርትራ حنابلة ብዙ የሉም እና እነዚህ ሶስት በዛ ከተማ እያንዳንዱ በመስጊዱ ይሰግዳል አህናፍ የሚከተሉ ወደ ሻፊዒያ መስጊድ ሄዶ አይሰግዱም ሻፊዒያ የሚከተሉ ወደ ማሊኪያ መስጊድ ሄዶ አይሰግዱም በዚህ አመት ለስንት አመት ቆዩ መሰላችሁ ሱብሃንአላህ አልዓዚም በዚህ አይነት ብዙ ቆዩ ብዙ እንትን ይሰዳደባሉ ይጣላሉ ይሳሰባሉ ይህ ነገር አላህ ሱብሃነ ተዓላ ከለከለውና አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምንድነው የምንለው اللهم ألف بين قلوبنا ما يعني يقول سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اللهم يا ربي ألف بين قلوبنا اللهم لا يعني شيطان لا يجعو تبن يازلن شيطان الله كيازو بيتشانو يمندنو انجي الله كلك قوما أونتينو بتآمن تنونا باكاتشو بزر بقوسا بمذهب በፍክር በፍላስፍና በመፈላሰፍ ብናም እንደዚህ ያኒ ቡጭቅጭቅ አርገን ዲኑ በቃ ከፋፍለን ያኒ አላህን አናስቆጣ ለማለት ነው የፈለኩት ባጭሩ የዛሬ ቁርአናችን ብዙ ትንተና የማያስፈልገው ያኒ ላይላዩ ነው የፈሰርኩት ኢንሻአላህ ገብቶን እንዲሆን በሱ እንድንሰራ አደራ ይያልኩ የኔ ተፍሲር በዚህ ያልቃል እንግዲህ ሼኾች አሉ አቡ ሰልማንም ይታዩኛል شيخ باب مكة ميتاينال استي فذكرم ايتايال مثلن مصعب اللي نور تشلال انا استي بالو استي اني مايكل القلقنا